بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ونهايته قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا الربع من سورة آل عمران يمس عدة موضوعات حيوية من العبادات والمعاملات، ففي آياته البينات إشارة إلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون الدنيا، وإلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون الدين، وفي آياته تجديد وتوكيد لما نادى به القرآن الكريم من إعفاء البشر من كل شيء زائد عن العبودية لله، ومن تحريرهم من كل أنواع العبودية الأخرى التي تعارف عليها الناس لسواه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. وفي آياته تعريف للمؤمنين بما أخذه الله على النبيين السابقين من ميثاق الإيمان والنصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي آياته توضيح جديد لمعنى الإسلام، وإثبات أنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه: أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي آياته كذلك إشارة إلى ما قد يصيب بعض ضعفاء الإيمان من ردة بعد إيمانهم تتبعها التوبة قبل الموت أو يعقبها الإصرار إلى حين الموت. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أما الأمانة المتعلقة بشؤون الدنيا فيشير إليها قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الآية الكريمة تصف في الأصل حال الكتابيين الذين كانوا يعايشون المسلمين بالمدينة وما حولها، وتبين أنهم ليسوا أهلا لثقة المسلمين ولا أهلا لائتمانهم، إذ أن أولئك الكتابيين في مجموعهم لا يلتزمون جميعا الأمانة في معاملاتهم مع المسلمين، بل فيهم بعض من يلتزمها حتى في المبلغ الكبير كالقنطار من الذهب والفضة، وفيهم من لا يلتزمها ولو في المبلغ الزهيد كالدينار الواحد وما مات له. وعدم التزام فريق منهم للأمانة يجعلهم جميعا عرضة للشك والريب، حيث لا يدري الذي يتعامل معهم هل أنه يتعامل مع أمين أو مع خائن. وإذن فالأولى والأفضل للمسلمين وهم في بداية تنظيم المجتمع الإسلامي وإقامة دعائم الدولة الإسلامية أن لا يعرضوا أموالهم للخطر، وأن يكتفوا بالتعامل فيما بينهم، وأن يتركوا التعامل مع الكتابيين بالمرة. وتأكيدا لهذا التوجيه الإسلامي أشار كتاب الله إلى أن الكتابيين الذين لا يلتزمون الأمانة في معاملاتهم اختلقوا لذلك عذرا دينيا ومبررا نفسيا يبررون به خيانتهم للمسلمين، ذلك أن الأمانة الواجبة في المعاملات في نظرهم إنما تجب على أهل الكتاب فيما بينهم بعضهم مع بعض، لا فيما بينهم وبين غيرهم من المسلمين. وجاءت تسمية المسلمين على لسان أولئك الكتابيين في هذه الآية باسم الأميين، وهم يقصدون بذلك من لم ينزل عليهم كتاب من عند الله، مما يبين استمرار عنادهم وإصرارهم على إنكار رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إنكار الوحي المنزل عليه. وبذلك قرروا أن أكلهم لأموال المسلمين ليس بظلم، وإنما هو من الحلال الطيب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. غير أن كتاب الله عاد على دعواهم بالنقض والإبطال، وبين أن الأمانة في المعاملة واجب ديني عليهم بالنسبة لجميع الناس، لا بالنسبة إليهم فيما بينهم وحدهم دون بقية الناس، وذلك معنى قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وغني عن البيان أن استنكار القرآن الكريم لعدم التزام الأمانة في المعاملات لا يقتصر على أهل الكتاب دون من سواهم، بل يشملهم بالأصالة ويشمل غيرهم بالتبع. وهذا هو السر في التعقيب بعد ذلك بالمبدأ العام الذي قرره الدستور القرآني الخالد، إذ قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وفي القرآن الكريم آيات متعددة تحض على الأمانة وتدعو إليها، سيأتي التعليق عليها في مكانها إن شاء الله تعالى، منها قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في الأثر أن رجلا سأل ابن عباس فقال له إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال له الرجل نقول ليس علينا بذلك باس. فقال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إن أهل الكتاب إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. ومما يتصل بموضوع الأمانة وبضدها الذي هو الخيانة ما يستعمله التجار لترويج تجارتهم من الأيمان الكاذبة، وقد كان ذلك شائعا بين تجار اليهود واقتدى بهم غيرهم. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فها هنا يتصدى كتاب الله بالتوبيخ والإنذار للتجار المستغلين من أجل تلاعبهم بمصالح المؤمنين، ويبين لهم العقوبات الإلهية القاسية التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة جزاء تطاولهم على الله وتلاعبهم باسمه الأقدس وحلفهم للأيمان الفاجرة من أجل ربح يحاولون الحصول عليه وهو في الحقيقة منتهى الخسارة لهم ومنتهى البوار لتجارتهم. فقوله تعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، معناه أنهم لا نصيب لهم في الجنة. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله، معناه أنهم سيكونون محل السخط والغضب والامتهان لدى الملك الديان. وقوله تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، معناه أنه لا يرحم ضراعتهم ولا يقبل إغاثتهم. وقوله تعالى: ولا يزكيهم، معناه أنه يتركهم على ما حشروا عليه من أدناس ذنوبهم وأوساخها. وهل بعد هذا العقاب على خيانة الأمانة واستغلال اسم الله الأقدس في الأيمان الفاجرة من أجل تجارة خاسرة عقاب أكبر وأخطر؟ ثم يأتي ختام هذه الآية بقوله تعالى: ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم موجع، وذلك زيادة في تأكيد العقوبات التي فصلتها هذه الآية وأوضحتها حتى يتجنبها من يريد لنفسه النجاة والخلاص. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يشنأهم الله: التاجر الحلاف، والفقير المحتال، والبخيل المنان. ثلاثة يشنأهم الله: التاجر الحلاف، والفقير المحتال، والبخيل المنان. وأما الأمانة المتعلقة بشؤون الدين فيشير إليها قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الآية تشير إلى استنكار الإسلام لما تواطأ عليه أحبار اليهود والنصارى من الزور والبهتان. فكم من عقائد سليمة حرفوها عن أصلها، وكم من عقائد باطلة وشعائر فاسدة أدمجوها في صلب الدين ولست منه، وكم من شرائع غيروها وابدلوها ترضية للأهواء والشهوات. ثم كشف كتاب الله عن تضليلهم وتزويرهم النقاب، فبين أن فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي أنهم يتمتمون ببعض الفقرات والجمل أمام أتباعهم لأجل أن يوهموهم أن ما يتمتمون به ويتفصحون به قول صحيح وارد في كتاب الله لا مجرد قول من أقوالهم، وأنه من عند الله لا من عندياتهم. ولا حاجة إلى التنبيه على أن ما استنكره القرآن الكريم من تحريف أحبار اليهود والنصارى للدين وتزييفهم للكتب المنزلة وتقولهم على الله ما لم يقل، ومن استغلالهم للشعور الديني استغلالا فاحشا في سبيل أغراضهم وشهواتهم وتضليل البسطاء من أتباعهم، كلها أمور لا يقبلها الله تعالى من أي أحد من علماء المسلمين. فالعالم المسلم يجب عليه أن يحتاط كل الاحتياط من الوقوع في المزالق، ويجب عليه أن يحرص كل الحرص على حفظ أمانة العلم الشريف، وأن يصونها مهما كلفه الأمر من التحريف والتزييف، وإلا حقت عليه كلمة العقل واندرج في زمرة من يقولون على الله الكذب بنص الكتاب. وفي ختام هذا الحديث ينبغي لفت النظر إلى ما ذكره ابن العربي المعافري أثناء تفسيره لهذه الآيات في كتابه أحكام القرآن، إذ قال ما نصه فائدتها، أي فائدة هذه الآية، النهي عن ائتمانهم على مال، يقصد أهل الكتاب. ثم زاد ابن العربي قائلا وقال شيخنا أبو عبد الله العربي فائدتها أن لا يؤتمنوا على دين، يدل عليه ما بعده من قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل. قال القاضي والصحيح عندي أنها في المال نص وفي الدين سنة، فأفادت المعنيين بهذين الوجهين. انتهى كلام القاضي أبي بكر بن العربي. وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون حتى على التوراة والإنجيل، فيكون من باب أولى وأحرى أن لا يؤتمنوا على القرآن، كما هو الشأن في غلاة المستشرقين والرهبان الذين تجب محاربة آرائهم الفاسدة والوقوف في وجه انتشارها بين شبان المسلمين في مختلف البلدان.